لا تقتلوه عسى أن يعفانا أو نتخذه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وعنك لا تقتلوه عسى أن يعفانا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة عين لي لا تقتلوا عسى أن يعفانا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أكبر. وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدي به. يا عيني. يا سيدي. لولا وقالت لأخته قصي. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المواضع. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض. اسكت. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله الله أكبر. يا سلام يا سلام. الله أكبر. وكذلك نجزي المحسنين. وقال لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرض. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ الله أكبر. صلاة النبي. صلاة النبي. الله يا سيد. سلام. مصطفى. الله أكبر. الله أكبر. فرددناه إلى أمي كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم. يا صلاة النبي. يا نور من نور. يا نور من نور. ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشد واستوى آتيناه حكما وعلما. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

ولما توجهت القاء أمدينا قال عسي ربي أن يهديني سواء ولما عرض ما أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي ولما ورد ماء أمدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما والنبي حطيت ايدك على شبابك باكو والنبي جاهز. فسقيلهما ثم تولي إلى الظل. فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجئته إحداهما تمشي. الله أكبر. تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجئته إحداهما تمشي اقعد يا ابني. اقعد هنا. فجاءته إحداهما تمشي. امشي على استحياء نجوت من القوم.